أصابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: يحول الحول على مالي في شهر رجب وزوج أختي لا يستطيع سداد جار البيت لستة أشهر، فهل يجوز تقديم الزكاة؟ وهل يجوز أن أعطي لأختي المال ولا أخبرها أنها زكاة لأني لا أستطيع أن أعطي الزكاة لزوجها؟ وجزاكم الله خيرا. الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه مسألتان: المسألة الأولى تعجيل الزكاة، والمسألة الثانية في دفع الزكاة إلى الزوجة بدل إعطائها لزوجها. أما المسألة الأولى وهي تعجيل الزكاة، فيجوز أن تعجل الزكاة ما دام أنه قد بلغ المال النصاب، ولا بأس بذلك ولا حرج، لحديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه الزكاة. وأما المسألة الثانية فهي قولك أنك لا تستطيع أن تعطي الزوج وستعطيها لأختك، فهذا فيه إشكال، لأن المستحق للزكاة هو الزوج، وإذا أعطيتها للأخت فالأخت ليست بولية على الزوج، ولا يمكن أن تكون يدها إذا أعطيتها يدا صحيحة في إعطاء الزكاة، ولذلك عليك أن تعطيها الزوج، وإذا أعطيتها الزوجة فإنها لا تعد زكاة إلا إذا قلت لها خذيها واعطيها لزوجك أمانة عندك، تعطيها للزوج وتقول له هذه مني أو هذه زكاة، والله تعالى أعلم. أثابك الله فضيلة الشيخ، غفر الله لك ولوالديك. هذا سائل يقول: أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة، وكان يغلب على ظني أني سأدرك الإمام في الفاتحة، فعند تسليمي من النافلة كبر الإمام للركوع فكبرت معه وركعت، وبعد تسليم الإمام قمت وأتيت بركعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ وجزاكم الله كل خير. من أدرك وقتا يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة، بمعنى أنه دخل ووجد الإمام في الركعة قبل أن يركع، والوقت الذي أدركه يمكنه أن يقرأ فيه الفاتحة، فإنه تلزمه الفاتحة. هذا الأصل في المسألة، ينبني على هذا الأصل أنه إذا كان في نافلة وغلب على ظنه أن الإمام سيركع قبل أن يتم، فإنه يقطع النافلة ويلزمه أن يدرك الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالأصل أنك ملزم بالدخول مع الإمام، فلما فرط وظننت ما ظننت، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فحينئذ يلزمك الأصل، وقضاءك للركعة معتد به ومعتبر. وهكذا لو أن شخصا دخل والإمام يقرأ بإمكانه أن يدخل، فجلس يعبث ولا يصلح من هيئته وشارقه حتى قارب الإمام الركوع أو ركع، ثم ركع معه ولم يقرأ الفاتحة، لزمته الفاتحة، كما لو أدركه وتشاغل عن قراءة الفاتحة لزمه قضاؤها، سواء داخل الصلاة أو خارجها، ما دام أنه يمكنه الدخول. فالأصل الشرعي في الاثنين واحد، ومن هنا ما دمت قد قضيت الركعة فلا إشكال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: أريد طلب العلم ولكن أخشى مدح الناس لي، وقد حصل عليت من مدحهم وأنا لم أطلبه بعد، فما نصيحتكم في هذا؟ وجزاكم الله خيرا. أولا استعن بالله عز وجل، أي شيء يكدر على طالب العلم إخلاصه وعبادته لله عز وجل، بل أي شيء يكدر على العبد عبادته لله، يستعين بالله: إياك نعبد وإياك نستعين، لن ينجيك أحد من مدح الناس والسمعة والرياء إلا الله، فاسأل الله عز وجل أن يصرف عنك فتنتهم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية. وكان من دعائه أيضا: اللهم عافني في ديني، أي اجعلني في عافية في ديني. عافية الدين أن تسلم من هذه الفتن، فالسنة أن تدعو وأن تسأل الله بالصدق وأن تخاف من هذا المدح والرياء. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، من كان يخاف مدح الناس، من الذي عند الناس في المدح؟ هب أنك أمام أهل الأرض كلهم، وكلهم مدحوك، هل يغني لك ذلك من الله شيئا؟ لو أن أهل الأرض هؤلاء كلهم مدحوك لم يغني لك هذا المدح من الله شيئا، لأن الله هو وحده الذي تكفل تزكية عباده. كم من إنسان يمدح من الناس وهو عند الله في سفالة، وكم من إنسان رفعه الناس فوضعه رب الجنة والناس، وكم من إنسان وضعه الناس واحتقروه وازدروه فرفعه إله الأولين والآخرين الذي رفع السماوات بلا عمل. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. أخي علم نفسك من هم الناس، أيحيوك إذا مت، أيهدوك إذا ضللت، أيطعموك إذا جعت، يسقوك إذا عطشت. نعم يسقوك إذا عطشت ظاهرا ويطعموك ظاهرا، لكن لا قدر الله لو ابتلي العبد بمرض وهو من أغنى الناس ويحرم من الطعام أمام عينيه. لا يطعم إلا الله، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ليس عند الناس حياة ولا موت ولا هداية ولا ضلال ولا رحمة ولا عذاب. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. الله وحده هو الذي بيده ملكوت كل شيء، ما الذي تريد من مدح الناس؟ ما فيد ميل قلوب العالمين إليه إن كان رب العالمين لم يرضى عليه؟ ما هي الفائدة؟ على الإنسان أن يسأل نفسه ما الذي يجنيه من مدح الناس؟ إن الناس إذا مدحوك ذموك، وإذا رفعوك وضعوك، إن الناس إذا زكوك شتموك وعابوك. إن العبد الذي يبحث عن مدح الناس ويعطي الناس من أجل أن تمدح وتزينه سيأتي يوم لا يبقى من المدح شيء. العاقل يتفكر ويتدبر ما الذي يجنيه من هذا المدح والثناء. لا يزال العبد بخير ما ملأ قلبه بالله عز وجل، وإذا ملأت قلبك بالله لم تلتفت إلى مدح الناس وغيره. أخي في الله أمران إذا وضعتهم نصب عينيك والله لن تفكر في مدح مادح أو ذم ذام، إلا إذا كان على حق يقوم به اعوجاجك أو يسدد به طريقك، هذا أمر آخر. الأمران الجنة والنار، أن تعلم أنك بين الجنة والنار، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لك صراطا مستديما قائما على الإخلاص، لا نجاة لك منهم من النار ولا فوز لك بالجنة إلا بهذا الإخلاص. الإخلاص هو العلاج. لا تترك العمل من أجل أن الناس تمدح، ولا تقول عانيت من مدح الناس، احتقر شيء اسمه مدح الناس. أكثر من ذكر الآخرة، تأمل لو أنك هذه الساعة رجيع اللحد والبناء، ما الذي يغنيك قوله فلان العالم، فلان الذكي، فلان البليغ، فلان المؤثر، فلان الواعظ؟ يقولون فلان الواعظ، ويأتي يوم من الأيام لا يستطيع الواعظ أن يعظ نفسه. يقولون فلان الفصيح، يأتي يوم من الأيام ما يستطيع أن ينبت بكلمة. ويقولون فلان البليغ، فيأتي يوم من الأيام تغرر روحه وتتجلجل في صدره. أخي في الله، تأمل وتذكر واعتبر، فإن أقواما طلبوا المدح فما وجدوا من المدح شيئا، وأقواما طلبوا الثناء فما وجدوا من الثناء شيئا. ما الملك إلا الجاه عند الله، الجاه عند الله خير جاه، الجاه عند الله. ما أسعدها من لحظة إذا نظر الله إلى قلبك وليس فيه أحد سواه. ما أسعدها من لحظة أن تدخل إلى المسجد ولا يبالي بك أحد ولا يلتفت إليك أحد، وأنت تخلص لله جل جلاله في قولك وعملك. وما أسعدها من لحظة لو اجتمعت الجموع والأمم فقمت خطيبا أو مصليا أو واعظا أو معلما فلم تشعر بالناس التي أمامك. ما أسعده من امتلأ قلبه بالله، عصم الله قلبه من خلقه، وعصم الله فؤاده من رجس الشيطان. هذا من توهين الشيطان، يريدك ألا تعمل خيرا، يبدأ معك بالأمور العظيمة، يقول لك لا تطلب العلم، فإذا تركت طلب العلم بدأ يستدرج يستدرج الإنسان حتى يقول له لا تخرج من بيتك تصلي مع الجماعة، لأن الناس تمدحك وقد عانيت من المدح. أخي في الله سل الله العافية وجد واجتهد، وإن وجدت فتنة فاسأل الله أن يغفر لك وأن يتوب عنك، ولا تشتغل بهذه الأمور، واحتقر من مدحك، تذكر أن الذي يمدحك يسبك أو يشتمك، من استوى عنده مدح الناس وذمهم فقد أخلص، جعلنا الله وإياكم من المخلصين. وعليك أن تكثر من قراءة القرآن، فإن الله جعله شفاء لما في الصدور. أوصيك بكثرة، من كان من يجد في قلبه آفات القلوب من الغرور من الرياء من النفاق من الكذب من الغش، عليه بأمرين فيهما الخير العظيم: كثرة سماع القرآن ممن يتأثر بقراءة، وأثناء القراءة يتكبر الآيات، فإنها بإذن الله تحيي موات قلبه وتصلح فساده وتقوم عوجاده. والأمر الثاني أن يكثر من التلاوة، وأن يحرص على أن يجعل له وردا من القرآن مع التدبر والتأمل. من رزقه الله ذلك سلم من كثير من آفات القلوب. واعتبر بمن مضى، فما مضى مما مضى فقد مضى، كم من أقوام حدرت لهم المدائح، وكم من أقوام حدرت لهم التزكيات، وكم وإذا بهم اليوم كأنهم لم يذكروا ولم يكن لهم شيء. اعتبر والسعيد من وعظ بغيره، واجعل الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك. أسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا من الرياء وأن يجعلنا من عباده المخلصين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يعطيني بعض الناس زكاتهم بحكم إمام مسجدهم ليخرجها، وأحيانا أخرها لأبحث عن محتاجين، فهل يجوز ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هو الأفضل أن تحتاط في مثل هذه الأمور، ما دمت قد ابتليت بالزكاة، أن يكون عندك علم بالمحتاجين بالزكاة، وتكتب أسماءهم عناوينهم، أو تعهد إلى أشخاص تثق فيهم من أجل أن يعينوك على هذا الأمر. تأخير الزكاة لا يجوز، ويأثم الإنسان بتأخيره سواء كان أصيلا أو وكيلا، وأنت وكيل، ولا يجوز لك أن تحرم الأرامل والضعفاء والبؤساء، خاصة أنك لو اجتهدت ترى وتجد، ولكن الإنسان ينتظر أن يأتيه المسكين إلى عنده. أخي في الله اذهب وابحث عن بيوت الأرامل والمطلقات والأيتام والمحتاجين، مدام أنك بنيت بهذا الأمر. ولذلك الأمر بالشيء أمر بلازمه، فأنت مأمور، ما دمت أخذت هذه الأمانة مأمور بأدائها، ومن لازم ذلك أن تبحث عن المستحقين، فيلزمك البحث، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أن تجلس وتنتظر أحد يأتيك، ثم مر عليه في بعض الأسئلة بعضهم يقول أنتظر مجيء المحتاج حتى حال الحول وهي عندي، هل علي شيء؟ عليك أشياء، مو شيء واحد، عليك أشياء. الأمانة إذا تحملتها إما أن تكون قادر على تحملها، وإلا تقول أنا ما أستطيع إخوان، أنا ما أستطيع، لا تعطوني زكاتكم، أنا ما أستطيع، أنا ما أعرف الفقراء، وانصح لهم إذا في الحي أحد تعرفه أكثر دراية وخبرة، والأفضل لك لا تتحمل مسؤولية أحد. وعلى كل حال لا يجوز لك إذا بليت بهذا الأمر وأنت قادر على السؤال والبحث أن تقصر في هذه الأمانة، ولا يكلفك الله إلا ما في وسعك، وتؤاخذ على التقصير والإيمان، إذا قصرت وأهملت أنت مؤاخذ ومسؤول أمام الله عز وجل. عليك أن تبحث وتسأل وتبذل ما تستطيعه. ألهمنا الله وإياكم وإياه الرشد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أسرة فقيرة ونزلت بهم ضائقة مالية، فقمنا بجمع المال لمساعدتهم، وتم جمع المبلغ المطلوب ولله الحمد وفرج الله عليهم، ولكن يا شيخ بعض المساعدات جاءت بعد قضاء حاجة في هذه الأسرة، فماذا نفعل بهذه الأموال وجزاكم الله خيرا؟ أولا جزاكم الله خيرا، وأكثر الله في المسلمين أمثالكم، نحسبكم ألا نزكيك مع الله. هذه القلوب الرحيمة، حينما يحس الإنسان أن جاره مسكين، أو أن هناك أسرة فقيرة، وأن هناك أيتام، أن هناك مطلقة وأن هناك أرملة وأن هناك رجل عنده من يعوله فيسعى في قضاء حاجته ويشفع له. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقبل الله على رسول على يدي رسوله ما شاء. هذا فضل عظيم، وزكى الله هؤلاء ووعدهم المثوبة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعظيما من الله ليست بالهينة. ومن دل على أسرة فقيرة وتسبب في تفريج كربتها فله مثل أجر من دفع المال، وقد يكون أجره أعظم، لأنه قد يجلس الأسبوع وقد يجلس الأيام والأسابيع والشهر والشهور وهو يتعب في البحث لمن يقوم على هذه الأسرة، فيكون أجره أكثر من أجر الذي يفرج الكربة. وعلي أخي بالله، هذا عمل منك يذكر فيشكر، ونحسب كلام ذكيك على الله ونصيك أنفسنا بالإخلاص. الأمر الثاني، إذا أخذتم تبرعا لعمل معين فالاحتياط أن تعرف من يتبرع ما أمكن، إذا كان ما تأمن أن تقضى الحاجة فتحتاط وتكتب. فبعض يقول: ما هذا التشدد في الفتوى؟ أي تشدد؟ هذا هو الدين، لأن هذا أمر مقيد بمصلحة، ويمكن أن الإنسان لا يتحمل من تبعته شيء، ونحن ندل الناس على شيء يبرئهم ويبرئ ذمتهم. ولذلك لو تجده مريض يقول للطبيب: لا تأكل كذا وكذا، أخذ القلم وكتب، ما يقول هذا تشدد. طب الأعصاب ما هو تشدد، شيء في البطون وفي الأكل هذا ما في تشدد، وشيء في نجاة النجاة من النار والفوز بالجنة. يا أخي، الدين يسر، يسر ولا تعسر، ويحفظ من النصوص ما لا يحفظ كفر، ما نثر لك حتى تخريج الحديث. هذه حقيقة الناس. نعم، من ألزم الناس بالأصل ودعاهم إلى أن يحتاطوا، شعرف الناس بعظم هذا الأمر، بثقل الأمانة، بالمسؤولية عنها. إذا كان نقول هذا الكلام، يحسب البعض أنه جمع 100 ريال 200 ريال، قد تجمع الملايين. وضع هذا في ذهنك، واعلم أننا مسؤولون عن نصيحة للناس. هذا ليس من التشدد، هذا من التذكير بالحق. الدرهم والدينار والفلس والهللة لا يمكن أن يضيع في ميزان يوم القيامة. من دفع لمصلحة معينة ولو فلسا واحدة، عليك أن تحتاط. ما يكلفك شيء، فلان تبرع بكذا، فعل خير، هل بالإمكان تضع لي رقمك حتى أرجع إليك عند الحاجة أو عند انتهاء الأمر؟ الله بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهنا مسألتان: المسألة الأولى في الأخذ، والمسألة الثانية في الإعطاء والصرف. فإذا أخذت التبرع، الأفضل كما ذكرنا أن تحتار، ويمكن إذا أردت مخرج من التبع والمسؤولية تقول للشخص: هذه سنصرفها لأسرة فقيرة، فإذا انتهت مشكلتها فسنصرفها لبقية الفقراء. إذا فعلت هذا انتهى الأمر. هذا بالنسبة للأخ. الجانب الآخر، وهو: هب أنني لا أستطيع أن أعرف من الذي تبرع، ولا أعرف من الذي أعطى، ودفع المال ولم يعرف من الذي دفعه، ولا يمكن رده لصاحبه أو أخذ الإذن منه في صرفه. فهذه المسألة تخرج على مسألة الوقف. إذا كان قد تصدق به على جهة وانتهت هذه الجهة، أو لا يوجد مستحق منها، فينظر إلى الأشبه في قول طائفة من أهل العلم رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والأشبه مثلا: دفعت من أجل أسرة فقيرة، تبحثون عن بديل آخر لأسرة فقيرة، فأنتم أخذتموها من أجل سداد فواتير هذه الأسرة، تبحثون عن أسرة أخرى شبيهة بنفس الظرف، أو عندهم مثلا مريض أو عندهم محتاج، وتدفعون إليه ذلك المال. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز لمن لديه أمانة مالية وبلغ عليه الحول وبلغت النصاب أن يخرج الزكاة جزاكم الله خيرا. الأمانة إذا وضع عند الشخص مال على أن يحفظ عين المال، هناك فرق بين الأمانة وبين القرض والعارية. الأمانة تأخذ عين المال وتضعه في صندوق، يعطيك إياه في قرطاس، يعطيك إياه في شنطة، يعطيك إياه في ظرف، يعطيك إياه في كرتون، ما دمت تحفظ عينها فهي وديعة وأمانة، يدك يد أمانة، لا تلزم بزكاتها ولا بضمانها في أصح قولي العلماء إلا إذا فرطت أو أهملت. فالوديعة يدك فيها يد أمانة، فإذا أعطاك هذا 500 ريال وحفظت عين 500 ريال، أخذت نفس 500 وردت نفس 500 فلا زكاة. وأما إذا تصرف في الأمانة فإنه ضامن، وحينئذ تكون كالقرض ويسري عليها ما يسري على حكم القرض. وبناء ذلك ما دام مثل ما ذكرت أنها أمانة عندك فلا تلزمك زكاتها ولو كانت بالملايين، لأن يدك يد حفظ، وزكاتها يلزم بها صاحبها، صاحبها هو الملزم بزكاتها، لأن المال ماله والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: هل يجوز للمسلم أن يعتمر عن غيره بعد أداء العمرة لنفسه وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا أدى العمرة عن نفسه صح أن يكون وكيلا عن غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا وإن كان في الحج، فإن العمرة حج، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال العلماء: ثم الله وصف الله الحج بأكبر، وهو أحد الأوجه في الآية، وأشار إليه شيخ الإسلام وغيره في شرح العمدة أن قوله الحج الأكبر يدل على أن العمرة حج للبيت وقصد للبيت، لأن كل منهما في قصد للبيت. فما دام أن هذا حج وهذا حج، فالإجماع منعقد عند من يقول بصحة التوكيل على أنه يجوز أن يعتمر الإنسان على الغير كما يجوز أن يحج عنه. وفي حديث برزين العقيلي رضي الله عنه: حج عن أبيك واعتمر والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائلة تقول: امرأة كانت مدة حيضها 5 أيام، وعند استعمالها لحبوب منع الحمل صار الدم مستمرا لمدة 15 يوما بنفس اللون والرائحة، فهل تصلي بعد 5 أيام أم تنتظر حتى ينتهي أثر الدم وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه جانبان: الجانب الأول قضية حبوب منع الحمل، وهي ما في شك أنها تربك العادة ولها أضرار، قد جلست مع بعض الأطباء وذكر أن لها أضرار وقد تؤدي والعياذ بالله حتى إلى أمراض خبيثة، وجوازها لا يكون إلا بضوابط شرعية. أما استعمالها هكذا فهذا في نظر. أما الأمر الثاني وهو مسألة العادة، العبرة في هذا السؤال بعادة المرأة، العبرة بعادتها، تمكث أيام عادتها، وكونه استمر بنفس الصفات هذا لا يؤثر، لأن العبرة بالعادة على الأصل، على أصل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: دع الصلاة أيام أقرائك. فالعبرة بأيام العادة، سواء استعملت حبوب منع الحمل أو غيرها، لأن النص أصل عام، وسواء اتحد الدم في لونه وصفاته أو لم يتحد على الأصل الذي ذكرناه. فحبوب منع الحمل لا تؤثر في إسقاط الأصل الذي ذكرناه ما دام أنه قد جاءتها العادة في أيامها المعتبرة وعلى صفاتها المعتبرة. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في عمدة الأحكام.